بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة الفضلاء الكرام، وصلنا في دراستنا ومدارستنا لكتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى الفصل المتعلق بتعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة، بعدما أنهينا الفصل المتعلق بالقضاء والقدر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إذن هذا بعض كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني في هذه المسألة التي هي مسألة الإيمان. وهذا الباب أيها الفضلاء الكرام باب مهم جدا، لأن بسبب الجهل به زلت أفهام، ضلت أفهام وزلت أقدام كما يقال، لأنهم لا يعرفون حقيقة الإيمان وماهيته، وما هو مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان، وكذلك ما هو مذهب غيرهم من المناهج الأخرى في مسألة الإيمان. فلذلك يجب على المسلم أن يكون على دراية بهذا الباب، وأن يكون ذا فهم وسطي فيه، لا يخرج إلى تطرف التكفير ولا يخرج إلى تطرف الإرجاء. يعني أهل السنة والجماعة يعني في باب الأسماء، أسماء الإيمان وأسماء الدين، هم وسط بين الخوارج المكفرة وبين المرجئة الذين عندهم أن جميع المعاصي لا تضر الإيمان بشيء. إذن فهذا الباب باب مهم جدا، وينبغي على المسلم أن يكون على دراية به. فهو من أصول أهل السنة والجماعة، فهذا الباب اللي هو باب الإيمان ومعرفته، وباب ضبط ما هو حقيقة الإيمان وما هو تعريفه عند أهل السنة والجماعة، هذا الأمر هو من أصول العقيدة، بمعنى أنه ليس أمرا عاديا وليس أمرا فرعيا وليس أمرا جزئيا، بل هذا من أصول العقيدة، وهذا من أصول منهج أهل السنة والجماعة. لذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن أصول، يعني هذا الباب هو من الأصول التي ينبغي أن نتعلمها وينبغي أن نكون فيها على دراية. أن الدين والإيمان قول وعمل. الإيمان في كلام العربي جماعة من أهل العلم يفسره بالتصديق، فيقولون الإيمان هو التصديق، يقولون الإيمان هو التصديق، يعني آمن به بمعنى يعني صدقه. وهذا الأمر انتقده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال: الأولى أن يفسر الإيمان في اللغة بأنه الإقرار. الإقرار قال لك هذا هو يعني مفهوم الإيمان في اللغة، هو الإقرار، لأن الإقرار يتضمن التصديق وزيادة. الإقرار هو فيه التصديق وفيه زيادة، يعني زيادة الانقياد، زيادة الانقياد، خصوصا وأنه إذا قارنا بين فعل آمن وبين فعل أقر فهما متطابقان من حيث التعدية، فنقول آمن به وأقر به، بمعنى هما متفقين في التعدية. أما فعل آمن وصدق تنقول آمن به وتنقول صدقه، فهذا يتعدى بحرف الجر وهذا يتعدى بنفسه، هذا يتعدى بحرف الجر وهذا يتعدى بنفسه، إذن فهما غير متطابقين. إذن فالإيمان الذي يطابقه في المعنى وفي التعدية هو الإقرار، هو الإقرار. وكما قلت بأن الإقرار يتضمن التصديق، هو راه داخل فيه المفهوم ديال التصديق، ولكن فيه زيادة، زيادة على التصديق الانقياد، يعني فحينما تقر بالشيء معناه أنك تنقاد له، يعني مش غير مجرد التصديق فقط. أما مع مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة في الشرع، يعني هذا مفهوم الإيمان في اللغة بمعنى صدق، والأحرى قلنا بأنه أولى أن يقال بأنه أقر أو بالإقرار. أما مفهومه في الشرع فهو اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان، اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان، هذا هو مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة. فهو أولا اعتقاد بالقلب، فأعمال القلوب كلها داخلة في مسمى الإيمان، وكذلك قول باللسان، فأقوال اللسان داخلة في مسمى الإيمان، وعمل بالأركان يعني أن الجوارح، أن العمل الذي نقوم به بجوارحنا داخل في مفهوم وفي مسمى الإيمان. هذا هو قول أهل السنة والجماعة في الإيمان. فما دليلهم في ذلك؟ يعني ما هو الدليل الذي استدل به أهل السنة والجماعة حتى قالوا إن الإيمان في الشرع هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان؟ دليلهم في ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في الصحيح: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان. إذن تأملوا في هذا الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، وجاء في رواية بضع وستون، والعبرة في هذا بكمال النهاية لا بنقص البداية. الإيمان بضع وسبعون شعبة، فالإيمان جعله النبي صلى الله عليه وسلم فيه بضع وسبعون شعبة، يعني بضع وسبعون عملا، أعلاه قول لا إله إلا الله، يعني أن قول لا إله إلا الله هو داخل في مسمى الإيمان، وأدناه إماطة الأذى عن الطريق، وإماطة الأذى عن الطريق هو عمل بالجوارح، هو عمل بالجوارح. والحياء شعبة من الإيمان، والحياء عمل قلبي. الحياء هو عمل قلبي، يعني هو انكسار وهو هيئة تقوم بالقلب ولكن يظهر أثرها في الجوارح. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث يبين لنا أن مفهوم الإيمان، يعني مفهوم الإيمان يدخل فيه الأقوال ويدخل فيه الأفعال ويدخل فيه أعمال القلوب، ويدخل فيه أعمال القلوب. كذلك حديث أبي سعيد الخدري الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. بمعنى أن هذه الأشياء الثلاثة كلها داخلة في مسمى الإيمان. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فعمل اليد من الإيمان، فعمل اليد من الإيمان. فإن لم يستطع فبلسانه، فتغيير المنكر باللسان هذا من الإيمان وهو قول. ومن لم يستطع فبقلبه، الإنكار القلبي هذا كذلك من الإيمان. إذن فالإيمان يتناول العمل الجوارح، ويتناول كذلك عمل اللسان، ويتناول كذلك عمل القلب، ويتناول عمل القلب. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه. فحب النبي صلى الله عليه وسلم هو عمل قلبي، حب النبي صلى الله عليه وسلم هو عمل قلبي، وعنده لوازم في العمل الظاهر، ولكن الأصل فيه هو عمل قلبي. فهذا العمل الذي هو عمل قلبي جعله النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان، جعله النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان. وكذلك الرضا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. الرضا عمل قلبي ولا لا؟ هو عمل قلبي. ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ذاق طعم الإيمان، بمعنى ذاق حقيقة الإيمان وحلاوة الإيمان من حقق هذه الأشياء. إذن فالرضا بالله ربا هو عمل قلبي، وهو من جملة الإيمان، وهو من جملة الإيمان. نعم. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. إذن إذا قلت خيرا هذا من الإيمان ولا لا؟ هذا من الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. نعم. إذن من خلال هذه الأدلة وغيرها كثير جدا، يعني وغيرها كثير جدا، كقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. عمل القلب. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هالتوكل تهور عمل قلبي. الذين يقيمون الصلاة، هذا عمل بالجوارح. ومما رزقناهم ينفقون، هذا عمل بالجوارح. وطبعا يقيمون الصلاة هو عمل بالجوارح زائد الأقوال، لأن الصلاة فيها أقوال وأفعال، لأن الصلاة فيها أقوال وأفعال. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، أولئك هم المؤمنون حقا، يعني فسماهم الله تعالى مؤمنين حقا. علاش؟ لأنهم جمعوا بين أعمال القلوب والتي تتجلى في التوكل على الله، والتي تتجلى في الخشية والخوف والوجل من الله سبحانه وتعالى، وجمعوا بين الأقوال التي فيها ذكر وقراءة للقرآن، الله أكبر وقراءة الفاتحة وقراءة السورة، وجمعوا كذلك بين الأفعال ركوع وسجود وإنفاق. إذن فالذين جمعوا هذه الأشياء الثلاثة قال الله سبحانه وتعالى أولئك هم المؤمنون حقا، أولئك هم المؤمنون حقا. إذن فهذه الأدلة كلها أيها الإخوة تدل على أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة يتكون من هذه الأشياء الثلاثة: قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالأركان. ونلاحظ بأن أهل السنة والجماعة لم يأتوا بهذا الأمر من فراغ، بل النصوص في هذا، يعني هذه النصوص كلها غيض من فيض كما يقال، وإلى رأى النصوص التي تدل على دخول يعني هذه الأشياء الثلاثة في مسمى الإيمان هي كثيرة كثيرة جدا. نعم، إذن فعقيدة أهل السنة والجماعة هو أن الإيمان يعني قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالأركان، هذه أدلتهم. طيب، خالف أهل السنة والجماعة في ذلك طائفتان، يعني خالف أهل السنة والجماعة في ذلك طائفتان، يعني جوج الطوائف خالفوا أهل السنة والجماعة في هذا الأمر، وهم أولا المرجئة. المرجئة قالوا العمل ليس من الإيمان، العمل ليس من الإيمان، يعني خالف أهل السنة والجماعة في مفهوم الإيمان. واحد الطائفة كتسمى المرجئة. هؤلاء الناس عندهم تفسيرات أخرى لمفهوم الإيمان، عندهم تفسيرات أخرى لمفهوم الإيمان. فمنهم من قال الإيمان مجرد القول، مجرد القول، كاين اللي عندهم أن الإيمان هو غير مجرد قول، شتي غير إلا قلتي لا إله إلا الله وإن كنت لا تعتقد معناها فأنت عندهم مؤمن، إيمانك كإيمان جبريل وكإيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى غير قلت لا إله إلا الله ولو لم تعتقدها بقلبك راه أنت راه مؤمن كامل، كامل الإيمان، لأنه ما شنو مفهوم الإيمان عندهم هو قول فقط، يعني سواء كان معاه الاعتقاد ولا ما كانش ما تيهمش، المهم هما عندهم أن الإيمان وشكون هو المؤمن؟ هو الإنسان اللي قال لا إله إلا الله، غير يقولها صافره ولا ولا مؤمن كامل الإيمان، من سواء اعتقدها أو لم يعتقدها هذا قال لك لا يضر. هذا واحد التفسير. تفسير آخر كان فيهم اللي قال الإيمان مجرد المعرفة، قال لك الإيمان هو غير المعرفة، شتي غير إلا عرفتي الله كاين وخا ما تصدقش، المهم غير تدخل لك لدماغك أن الله موجود فأصف أنت مؤمن وإيمانك كامل وإيمانك صار كإيمان جبريل وكإيمان محمد صلى الله عليه وسلم. علاش؟ لأنه أعطوا واحد تفسير خاطئ لمفهوم الإيمان، هو أنه قالوا الإيمان مجرد المعرفة فقط. وكان فيهم واحد الطائفة أخرى قالوا، هذا زعما قربوا شوية الأهل السنة، قال لك الإيمان هو التصديق، الإيمان هو التصديق مع القول، يعني الإيمان عندهم هو القول باللسان مع التصديق بالقلب، أما أعمال الجوارح فليست عندهم من الإيمان، أما أعمال الجوارح فليست عندهم من الإيمان. طيب، إلا بغينا نناقشوا هذه الأقوال الثلاثة، دابا قلنا كاين فيهم اللي قال الإيمان هو مجرد القول، وكاين فيهم اللي قال الإيمان هو مجرد المعرفة، وكاين اللي قال الإيمان عندهم هو التصديق، والأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان. إلا بغينا نناقشوا القول الأول اللي قالوا بأن الإيمان هو قول فقط، فرعون قال لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، لا يقالها بلسانه، هل أدخلته في الإيمان؟ لم تدخله في الإيمان. وهو قد قالها قالها ولم تدخله في الإيمان. لو كان الإيمان مجرد قول مجرد قول لكان فرعون مؤمنا. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان واحد مرة يتناقش مع واحد تيقول شي مقالة باطلة، يعني هو يقول ليه ابن تيمية رحمه الله، قال لي اجتهاد الكلام اللي كتقول انت راه هو اللي كان يقول فرعون، ويقول لي هذاك ونحن على رأي فرعون. قال إلا كان يقول به فرعون احنا راه على رأيه، شنو مشكلتنا أصلا؟ احنا ما عندنا مشكل، ما عندناش إشكال أننا نكونوا تنتوافقوا مع فرعون في هذه القضية هذه، يعني ربما شيء كتعلق مسائل الإيمان ولا مسائل الحلول والاتحاد. فالمشكل أن هذا القول ينتج عنه أن فرعون مؤمن، لأنه قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. كذلك إبليس هل صدر منه القول الذي فيه اعتراف بالله سبحانه وتعالى ولا لا؟ صدر، لأنه قال فبعزتك لأغوينهم، هذا قسم بالله سبحانه وتعالى، إذن فهذا قول، يعني هذا أقسم بالله وحلف بالله تعالى، إذن قد يكون على مذهب هؤلاء أن إبليس وفرعون من جملة المؤمنين، ومش غير المؤمنين، الناس لكامل الإيمان للإيمان ديالهم كامل لا نقص فيه. القول الآخر الذي يقول بأن الإيمان مجرد المعرفة، الإيمان هو مجرد المعرفة، اللي قالوا بأن الإيمان مجرد المعرفة فهذا فرعون أو هذا إبليس كان يعرف الله، والمنافقون كانوا يعرفون الله، واليهود كانوا يعرفون الله ويعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل أكسبهم هذا الأمر إيمانا؟ واش غير حيت عرفوا الله وعرفوا الرسول صلى الله عليه وسلم معنى أنه لو مؤمنين؟ الجواب لا، وإلا على قول هؤلاء سيدخلوا جميع يعني إبليس وفرعون، أما كانوا عندهم واحد المعرفة، أداز من بالهم معرفة الله، رأي موسى عليه السلام تنظر مع الله مع فرعون على وجود الله سبحانه وتعالى، قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما. إذن ها هو سبقت له المعرفة، ولكن واش غير حيت عرفوش الله كاين ولا مؤمن؟ لا، فالمعرفة لا تكسب الإنسان إيمانا، لا تكسب الإنسان إيمانا. نعم، القول الثالث الذي قال بأن الإيمان هو التصديق، بأن الإيمان هو التصديق، الإنسان إذا صدق فهو مؤمن، يعني القول اللي تقول بأنه راه الإيمان هو التصديق، كان جاوبهم بماذا؟ باليهود، هل كانوا يصدقون رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلوبهم أم لا؟ كانوا يصدقون، لأن الله تعالى شنو قال؟ وجحدوا بها بألسنتهم واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذن الجحد كان باللسان، أما القلب فهو مصدق، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. إذن هو التصديق راه حاصل، هم يصدقون، يعني كما قال الله تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، هم ما تكذبوش ولكن الجحود، أما تصديق القلب راه كاين. أضف إلى ذلك أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل كان مصدقا النبي عليه الصلاة والسلام أم لا؟ كان مصدقا، يعني هو كان يصدق بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم ينقد ولم يتلفظ، ما كانش ذاك الانقياد وما كانش ذاك التلفظ، الانقياد اللي هو عمل القلب والتلفظ اللي هو عمل لسان، ما كانش، ومع ذلك لم يصبح بهذا التصديق مؤمنا. إذن فالمرجئة قالوا في تعريف الإيمان قولا باطلا وتترتب عليه لوازم باطلة، فلذلك لا ينبغي الاغترار بقولهم هذا. إخراجهم للأعمال من مسمى الإيمان، فاش قالوا بأن الأعمال ما دخلش في المسمى ديال الإيمان، يعني راه الإيمان هو اعتقاد بالقلب وليست الأعمال داخلة فيه. هنا الرد عليهم بمقولة واستنباط حسن لإمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله تعالى. الإمام مالك رحمه الله لما قرأ قول الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم وما كان الله ليضيع إيمانكم قال الإمام مالك رحمه الله وهذه الآية تذكرني بقول المرجئة أن الأعمال ليست من الإيمان. قال لك وهذه الآية تذكرني بقول المرجئة أن الأعمال ليست من مسمى الإيمان. قال الإمام مالك رحمه الله قال لك هذه الآية اللي هي قول الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم قال لك فيها دليل واضح وصريح في الرد على المرجئة الذين يقولون بأن الأعمال ليست مسمى الإيمان. علاش؟ بإجماع المفسرين وهذا ما فيه خلاف قول الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم معناه وما كان الله ليضيع صلاتكم. فسمى الله تعالى الصلاة سماها إيمانا والصلاة هي أقوال باللسان وعمل بالجوارح والأركان فسمها الله سبحانه وتعالى إيمانا. إذن فهذا دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. يعني الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. سبب نزول هذه الآية لما نزل قول الله سبحانه وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فحينما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يولي وجهه شطر المسجد الحرام تساءل الناس عن حكم الصلاة التي صلوها لبيت المقدس. يعني الناس بدأوا يتساءلوا أشنو حكم الصلاة اللي صلينا لبيت المقدس واش هي صحيحة واش سنثاب عليها أم أنها باطلة خصوصا أن استقبال القبلة أش يكون حكمه شرط. استقبال القبلة هو شرط من شروط صحة الصلاة. إذن فهم بدأوا يتسألوا إذن ما حكم الصلاة التي صليناها لغير الكعبة يعني الصلاة التي صليناها لبيت المقدس. فأنزل الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم لا هذه الصلاة صلاة صحيحة مجزئة تثابون عليها إن شاء الله تعالى فهي يعني فقد برئت منها ذمتكم وسقط عنكم الطلب بإعادتها وستجزون عليها إن شاء الله تعالى أجرا. علاش؟ إنما تكون الصلاة باطلة بعد نزول الآية وبعد بلوغ هذا الأمر. يعني الناس اللي بقوا يصلوا البيت المقدس بعد قول الله سبحانه وتعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام هذوك ما اللي غتبطلهم الصلاة. أما الذين صلوا قبل نزول الآية فالله تعالى لا يضيع عملهم هذا. بحال كيف ما تسألوا الصحابة يعني في مسألة الخمر يعني لما نزل تحريم الخمر بدأوا الصحابة وخصوصا إن الله تبارك وتعالى قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ فلما نزل تحريم الخمر تساءل الصحابة وقالوا ما حكم من مات وهي في بطنه يعني أشنو الحكم ديال الإنسان اللي مات قبل ما تنزل هذه الآية ودفن والخمر في بطنه ما حكمه؟ فأنزل الله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا يعني هؤلاء ليس عليهم جناح. الجناح سيكون على من؟ على من شربها وماتت وهي في بطنه بعد بلوغ الحجة وبعد نزول التحريم هذا هو الذي سيعاقب وسيكون معرضا لعقوبة الله عز وجل وسيكون تحت مشيئة الله تبارك وتعالى في ذلك. لكن هذا الذي مات قبل أن ينزل تحريم الخمر فإن هذا الأمر لا يضره إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن فالله عز وجل حينما قال وما كان الله ليضيع إيمانكم فسمى الله سبحانه وتعالى الصلاة إيمانا، فهذا دليل على أن العمل بالجوارح هو من مسمى الإيمان. زيد عليه تل أدلة اللي قلنا قبيلة، يعني فاش قال نفسه الإيمان بضع وسبعون شعبة، هذا راه في الرد على المرجئة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، هذا راه فيه رد على المرجئة. كاع الأدلة اللي ذكرنا قبيلة في دخول الأعمال في مسمى الإيمان، هذا راه فيه رد على المرجئة، ولكن هذا صريح، هذا أصرحها. لماذا؟ لأنه سمى الصلاة إيمانا، سمى الصلاة إيمانا. داكشي باش إمامنا مالك رحمه الله قال، يعني هذا يذكرني بقول المرجئة أن العمل ليس من مسمى الإيمان. نعم، هذا الطرف الأول، يعني فمرت أقوالهم ومناقشتها. الطرف الثاني هم الخوارج والمعتزلة. الطرف الثاني هم الخوارج والمعتزلة. أش قالوا؟ قالوا الأعمال هي داخلة في مسمى الإيمان، وهي شرط فيه، يعني وهي شرط صحة فيه. قال لك الأعمال كلها بدون استثناء هي داخلة في مسمى الإيمان، وهي شرط صحة فيه، بمعنى من أخل بجزء منها أصبح كافرا. من أخل بجزء منها أصبح كافرا، وهو في الدنيا اختلفت الآن الخوارج والمعتزلة. في الدنيا قالت الخوارج هو كافر مرتد حلال الدم وحلال المال، والمعتزلة قال لك هو في منزلة بين المنزلتين، وهم يعودوا اتفقوا أن حكمه في الآخرة سيكون مخلدا في النار. إذن هم قالوا الأعمال هي داخلة في مسمى الإيمان، ولكنها شرط صحة فيه، يعني جميع الأعمال هي شرط صحة في مسمى الإيمان، بحيث أنه اللي ارتكب شي معصية شي كبيرة من الكبائر فقالت الخوارج هو كافر مرتد وحلال الدم والمال، المعتزلة شنو قالوا؟ خرج من الإيمان ولكن ما دخلش الكفر، بقى في واحد منزلة بين المنزلتين. وهما يتفقوا بجوج، هذا الحكم ديالو في الدنيا، وهما يتفقوا بجوج على أن الحكم ديالو في الآخرة هو أنه مخلد في نار جهنم. هذا يعني قولهم، وهو قول باطل مخالف للنصوص القرآنية والنصوص النبوية. الدليل على ذلك قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين، لاحظوا مزيان، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فسمى الله سبحانه وتعالى الطائفتين ووصفهما بماذا؟ بالإيمان، مع حصول الاقتتال بينهما. ومعلوم أن القتل من كبائر الذنوب ولا لا؟ هو من كبائر الذنوب، بل متوعد عليه بنار جهنم، بل متوعد عليه حتى بالخلود فيها، نسأل الله السلامة والعافية لمن قضى الله سبحانه وتعالى له ذلك. ولكن يعني مع أنه صدر منهم هذا الفعل وهو كبير من الكبائر، سماهم الله تعالى مؤمنين، سماهم الله تعالى مؤمنين. كذلك قول الله عز وجل فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فمن عفي له من أخيه، يعني الأخ هنا سمى الله سبحانه وتعالى القاتل أخا للمقتول، بمعنى بقي وخكن بينتهم قتل، بقى بينتهم الأخوة الإيمانية، يعني وخكي القتل راكين بينتهم الأخوة الإيمانية. الخوارج يقولوا لا، اللي مش حتصدر منه شي قتل فهو كافر مرتد حلال الدم والمال. وهذا القول لا شك أنه قول باطل يخالف النصوص من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وسنتحدث إن شاء الله تعالى يعني فيما بعد عن حكم الفاسق الملي ومذاهب الفرق الإسلامية فيه. الآن احنا جبنا غير هذه القضية على أساس أن الخوارج هم يقولوا بأن الأعمال شرط صحة في الإيمان، وأن من أخل بشيء منها يسير يكون كافرا مرتدا، وأهل السنة والجماعة هم وسط بين هؤلاء وبين هؤلاء. فقالوا الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان وعمل بالأركان. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد ذلك: وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، أن الإيمان يزيد وينقص، يعني أهل السنة والجماعة يقولون بأن الإنسان يزيد إيمانه وينقص. الإيمان ما تبقاش في وثيرة واحدة وما تبقاش في مرتبة واحدة، بل الإيمان يتأرجح بين زيادة وبين نقصان. وهذا الأمر لو لم تدل عليه الأدلة الشرعية لا دلت عليه فطرة الإنسان، يعني هذا الأمر يجده الإنسان ضرورة، بحال شي حاجة اللي نقوله لا تحتاج إلى استدلال. العلم الضروري لا تحتاج فيه إلى استدلال، لأنه علم يهجم عليك، وإن لم تريده فإنه يهجم عليك. واش الآن ممكن احنا ندفعوا من قلوبنا أننا في الليل؟ كاين شي واحد اللي يقدر يدفع على قلبه بأنه الآن هو راه ما كاينش في الليل؟ يعني ما يستطع. لماذا؟ لأن علمنا بالليل أمر ضروري. راه بزاف منك غتعترف بأنك أنت الآن في الليل، ما تقدرش تقول لا احنا في النهار. إذن فزيادة الإيمان ونقصه هو أمر ضروري يشعر به الإنسان ويعيشه. بحال بتقول الإنسان يتأرجح بين الشبع والجوع، واش كاين شي واحد الآن يناقش يقول لك لا الإنسان ما كيحسش كاع بالشبع ولا ما كيحسش بالجوع، ودائما في وتيرة واحدة، ما عنده لا شبع ولا جوع، ما يمكنش، لأنه واحد الحاجة اللي كنعيشها يوميا. مسألة زيادة الإيمان ونقصه هي مسألة نعيشها يوميا، وقد أحس بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعلمون قصة نافق حنظلة، حنظلة الصحابي الجليل التقى مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقال له: يا أبا بكر نافق حنظلة. قال: ولم؟ قال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار حتى كأنها رأي عين، ثم نرجع فنخالط الأهل، فلا نبقى في ذلك الإيمان الذي كنا فيه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لئن كان الأمر كما ذكرت فكلنا ذاك الرجل. قال لك كان هذا تسمى نفاق، ورأت احنا كلنا هكاك، يعني رأى مصيبة هذه ستصيب ديننا إذا كان هذا فعل النفاق، هلم بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو تدومون على الحال الذي تكونون فيه عندي لصافحتكم الملائكة ولكن ساعة وساعة. يعني لو تدومون على مستوى الإيمان المرتفع الذي تكونون فيه عندي وأهلي سنصبح والملائكة سواء، يقولون بحالنا تحن بحال الملائكة، ولكن ساعة وساعة. ما معنى ساعة وساعة؟ يعني ساعة يزداد الإيمان وساعة ينقص بمخالطة هموم الدنيا، فيعيش الإنسان بين الزيادة والنقص. يعني كاين إكراهات في الحياة، كاين أمور أنت مكره عليها تضعف إيمانك، ولكن يجب عليك أن تسعى في أن تقوي إيمانك بأمور أخرى. يعني كيف ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحنظلة إلى رجعتوا وخلطوا المشاكل الدنيوية كيضعف الإيمان، إذن خصكم ترجعوا للمسجد والصلاة من أجل أن تتزودوا باش يعيش الإنسان بين هذه ساعة وساعة. وليس معناه كما يفهمه كثير من الناس، يعني بعض الناس شد هذا ساعة وساعة هو يقطعها من سياقها، يعني اقطعها من سياقها، ومعلوم أن الكلمة حينما تقطع من سياقها قد تفضي إلى معنى باطل. فهما شدوا أقل لك راه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك ساعة وساعة، ما معنى ساعة وساعة؟ فهموها هما يعني ساعة في الطاعة وساعة في المعصية، يعني واحد شوية تصنى القرآن، واحد شوية الراب وشوية الشرقي وشوية كذا، واحد شوية سير للمسجد، واحد شوية سير يعني الأماكن النوادي الليلية في السهر والسخاب وكذا، واحد شوية شرب الحلال واحد شوية شرب الحرام، يعني راه ساعة وساعة. وهذا معنى باطل وتفسير خاطئ لهذا الحديث النبوي. والسبب هو أننا قطعناه من السياق دياله، هو أننا قطعناه من السياق، وإلا الكلام دائما خليه في سياقه، لأن تديروا بحل كما قال ويل للمصلين، قال لك أشوف الله تعالى قال ويل للمصلين، معنى المصلين هم اللي الويل لهم، أما اللي ما تصليوش هذوك بالعكس القضية عندهم ناشطة مزيانة ما عندهم تشي إشكال، كما قال واحد الشاعر ماجين، هو شاعر من ذوك الشعراء الماجينين، قال لك دعي المساجد للعباد تعمرها، واذهب بنا إلى حانة الخمار يسقينا، قال لي خلي المساجد لمواليها ويلا نمشي احنا الحانة باش يسقينا الخمار، دعي المساجد للعباد تسكنها وسر بنا إلى حانة الخمار يسقينا، ما قال ربك ويل للأولى سكروا، قال يا رب الله تعالى ما قالش ويل للذين سكروا، ما قال ربك ويل للأولى سكروا وإنما قال ويل للمصلين. يعني شوف الفهم السيء، الكلام حينما يقطع من سياقه كيعطي واحد المفهوم مفهوم باطل، كيعطي مفهوم باطل، لكن يعني حينما يوضع الكلام في سياقه كنفهمه. لذلك هذا الكلام ديال ساعة وساعة خصنا نحطوه في السياق ديالو، ديال أن حنظلة راه ماشي كيكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر وفي الصلاة وفي كذا وتيرجع للدار لحواش، لا، وإنما كيكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر وفي الصلاة وفي كذا، وملي تيرجع للدار يخالط مشاكل الدنيا، ومشاكل الدنيا تضعف الإيمان، مشاكل الدنيا تضعف الإيمان. إذن قلت بأنه هذا الأمر اللي هو زيادة الإيمان ونقصانه لا نحتاج فيه إلى الاستدلال، بل هو أمر يجده الإنسان ضرورة، أمر يجد الإنسان ضرورة، ولكن لما وجد من يناقش في الضروريات كاين لتيجي المسائل البديهية وتيناقش، فهذا تحتاج معه إلى استدلال، لأن كاين اللي تيناقش حتى المسائل الواضحة، المسائل الجلية التي لا يرتاب فيها ولا شك فيها، كاين اللي تيجي تناقشها كما قلت بأنه احنا ضرورة الآن في الليل، ولكن كاين شي واحد غادي يجي يقول لك لا سيدي احنا في النهار، إذا أقم الدليل على أننا في النهار، سنقيم الدليل. الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه نطق به القرآن الكريم، نطق به القرآن الكريم، قال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون، الآية اللي ذكرت قبيلة، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته أجدرت زادتهم إيمانا، هذا هو تصريح بزيادة الإيمان، زادتهم إيمانا، والتصريح بالزيادة مستلزم للنقص، لأنه هذا الذي تليت عليه الآيات زادته إيمانا، واحد أخر ما تتلتش عليه، هاو مجوش الناس، واحد يستمع إلى القرآن والآخر لم يستمع، فهذا الذي استمع زادته إيمانا، وهذاك اللي ما استمعش إيمانه ناقص على هذا الذي زادته الآيات إيمانا. كذلك قول الله سبحانه وتعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون وماتوا وهم كافرون. إذن هاي تصريح بالزيادة أيكم زادته هذه إيمانا، بمعنى أن السؤال عن زيادة الإيمان هذا أمر بديهي، هذا أمر بديهي وأمر يجده الإنسان ضرورة، أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. قال الله تعالى كذلك والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. طيب قال لك وفين هو النقص، هات زيادة كينا وفين هو النقص، فقال أهل السنة الزيادة مستلزمة للنقص، لأن مادام كينا زيادة إلا وضدها هو والنقص، وبضدها تتميز الأشياء. قال لك لا سيدي بغينا النقص. فقالوا لهم أهل السنة هو كين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين منكن، يعني ويخاطب النساء، قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين، نقصان العقل لا نناقشه، نقصان الدين. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: وما نقصان دينها؟ قال: تمكث الأيام والليالي لا تصلي. يعني شوف دابا الرجل كيصلي شهر كامل، المرأة كتصلي 24 يوم، ما صلتش الشهر كاملا. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا نقصان في ماذا؟ في الدين، لأن واحد صلى الشهر ماشي بحال واحد صلى غير 24 يوم، هذا نقص، هذا نقص في الدين، نقص في الإيمان، لأن الصلاة إيمان. هذا يعني بما أنه نقصت الصلاة نقص الإيمان. إذن فهذا تصريح بماذا؟ بالنقص. نرجع للحديث اللي افتتحنا به الكلام، حديث الإيمان بضع وسبعون شعبة، حتى هو تدل على الزيادة والنقصان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها، هل أعلى؟ قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى. إذا الإيمان فيه أعلى وفيه أدنى وفيه درجات وفيه مراتب، وفيه درجات وفيه مراتب، بمعنى أن الإنسان كلما اكتسب شعب الإيمان كلما ازداد إيمانه، وكلما لم يكتسب شعب الإيمان ضعف إيمانه عمن يعني عمن اكتسب شعبا كثيرة من شعب الإيمان. واش الواحد اللي عنده 60 درجة في الإيمان هو بحال واحد اللي عنده غير 40 شعبة؟ واحد عنده 76 شعبة في الإيمان ماشي بحال واحد عنده 10 شعب، ليسوا سواء، وإلا غادي يكون هذا ظلم، وغادي يكون تشجيع على التقاعس. لأن اش غادي يقول الإنسان إلا كان بحال الإنسان اللي عنده كدا 70 شعبة بحال اللي عنده وحدة، واش بيت أنا التمارة كاع؟ لاش تمارة؟ لاش يعني نكلف نفسي هذا الجهد وهذا العناء؟ إلا كنا في الأخر غادي نكونوا بحال لاش التمارة؟ إذن ما يمكنش. طيب علاش الله تعالى قال في الجنة: ولكل درجات مما عملوا؟ كون كان الإيمان هو شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، خص الجنة تكون فيها درجة واحدة، ما يكونش فيها هاد التفاوت ديال الدرجات بسبب ياش، راه بسبب زيادة الإيمان ونقصه. لأن الله تعالى قال: ولكل درجات مما عملوا وما ربك بظلام للعبيد. يعني راه تكتش الدرجة ديالك على حسب عملك. ها شوف كذلك الحديث اللي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارق ورتل، يعني اقرأ وارق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تحفظها، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. يعني الإنسان غادي يدخل الجنة ويبدأ طالع وتقرأ، فين مسألة القراية غتسالي المنزلة. واش اللي حافظ القرآن كامل بحال اللي حافظ جوج الآيات ولا ثلاثة الآيات؟ واضح ماشي بحال. إذن هذا فيه زيادة الإيمان ونقصانه. إذن هي أدلة كثيرة جدا تدل على أن الإيمان يزيد وينقص، تدل على أن الإيمان يزيد وينقص. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. المرجئة والخوارج، يعني هذا الطرف والطرف جوجهم اتفقوا على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وهذه هي الآفة عند المرجئة وعند الخوارج، الآفة اللي خلتهم أنهم يسوون بين أفجر الخلق وبين أتقى الخلق، هو زعمهم أن الإيمان شيء واحد لا يتبعض ولا يتجزأ ولا يتفاضل. لأنهما قال لك المرجئة قال لك سيدي احنا تنقولوا الإيمان هو صديق القلب، وصديق القلب ما فيش تفاضل، يعني صديق القلب ما فيش التفاضل. فرد عليهم أهل السنة والجماعة قالوا لهم: لا، حتى صديق القلب فيه التفاضل، تصديق القلب حتى هو فيه التفاضل، ما يمكنش الناس في القلب في صديق القلب يكونوا بحال. واش بحال اللي شاف بحال اللي سمع؟ ماشي بحال. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من رأى كمن سمع. صديق ديال الرؤية هو أكثر من تصديق السماع، تصديق الرؤية أكثر من تصديق السماع، وهذا موجود في القرآن. فين غادي نلقاوه؟ غادي يلقوه مع موسى عليه السلام. موسى عليه السلام أخبره الله عز وجل أن قومه قد عبدوا العجل، أخبره الله، يعني قال لي الله تبارك وتعالى إنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري، هذا خبر أعطاه الله تعالى لمن؟ لموسى عليه السلام. طيب موسى عليه السلام فاش تلقى الخبر هل يصدقه أم لا؟ واش موسى يصدق الله عز وجل ولا ما يصدقوش؟ أكيد هذا يعني يصدقه تمام الصدق، ولكن هل ألقى الألواح؟ ما ألقاش الألواح، الألواح ما ضربش بها الأرض. إمتى قد يضرب بالألواح الأرض؟ حينما عاينا فجوا وشافهم ألقى الألواح. إذن ما معنى هذا؟ معنى هذا أن التصديق يتفاضل، تصديق القلبي يتفاضل، فالتصديق الذي يكون منشأه الرؤيا ليس كتصديق الذي منشأه السمع. وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال، وجميع المفسرون يريدون هذا الحديث، يريدون حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الخبر كالمعاينة، ليس الخبر كالمعاينة، بمعنى راه التصديق ديال القلب حتى هو فيه يعني فيه التفاضل، حتى هو فيه التفاضل. إذن الآفة اللي عند الخوارج واللي عند المرجئة أنهم قالوا الإيمان هو شيء واحد، الإيمان هو شيء واحد. المرجئة قال لك الإيمان هو حاجة واحدة ما فيهاش الأجزاء ولا الأبعاد، هي حاجة واحدة تحتات تحتات كاملة، هزينها هزينها كاملة. لذلك المرجئة قالوا ما كتهزش الإيمان إلا مش تثبت بقول لا إله إلا الله ولا تثبت مثلا بالتصديق صافي ما كيتهش، وخدير اللي درتي ديال المعاصي وديال الذنوب ما كيتهش الإيمان. الخوارج تما قالوا الإيمان شيء واحد إلا تحت كامل تهز تهز كامل، ولكن أدنى معصية كبيرة تيتهز الإيمان كامل وتبقى الإنسان كافر. أهل السنة والجماعة قالوا لا، قالوا الإيمان درجات، إلا وقع قاع الإنسان في المعصية راه تحيد واحد جزء في الإيمان، ولكن تبقى أصله الإيمان، تبقى الأصل ديال الإيمان. إذن أهل السنة والجماعة عندهم أصل الإيمان، والإيمان الواجب والإيمان المستحب. أصل الإيمان هذا لابد منه، اللي ما عندوش يكفر، اللي هو الشهادة لله تعالى بالتوحيد والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، هذا أصل الإيمان، هذا لا يؤمن إنسان إلا إذا أقر به. عاد الإيمان الواجب اللي كيتعلق بمسائل المحرمات، يعني الكبائر، يعني فعل الكبائر أو ترك الواجبات. عاد عندهم الإيمان المستحب اللي كيتعلق بالمستحبات، هذا تيتفضلوا فيه الناس، لأن على قدر ما يكون الإنسان عنده المستحبات والأعمال الصالحة يكون الإيمان دياله أكثر، وإلا مشى تدار شي معصية كيحيد ليه جزء من الإيمان الواجب، وإلا ترك شي واجب ما داروش كيتحيد ليه جزء من الإيمان الواجب. يعني هذا هو اللي خلى أهل السنة والجماعة أنهم يتعاملون مع المخالف الذي خالف فارتكب أمرا فارتكب نهيا أو فرط في أمرين أنهم لا يكفرونه ولا يخرجونه من الإسلام، وفي نفس الوقت ما تيقولوش الإيمان دياله كامل. لاحظوا أهل السنة والجماعة ما تيكفروش، ولكن في نفس الوقت ما تيقولوش هو راه كامل الإيمان، لا تيقول لك نقص ليه واحد الجزء واجب من يعني من الإيمان سيعرضه لعقوبة الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص. فإذا علمنا أن الإيمان يزيد وينقص، فالسؤال الذي يطرح نفسه بماذا نزيد الإيمان وما هي الأشياء التي تكون سببا في نقصه؟ يعني هذا أمر لابد أن نسأله أنفسنا، لأن هذا يتعلق بالإيمان، والإيمان هو واحد المسألة مصيرية يترتب عليها الفوز ويترتب عليها الهلاك. يعني فيجب علينا أن نحرص على الأسباب التي تعيننا على زيادة الإيمان، ويجب علينا أن نتجنب الأسباب التي تهدم وتضعف إيماننا. فبالنسبة لزيادة الإيمان، يعني حاولت أن أذكر بعض المسائل على وجه السرعة كعناوين تكون إن شاء الله تعالى سببا في زيادة الإيمان. أولا طلب العلم النافع المستمد من الكتاب والسنة، اللي هو مجالس الذكر ومجالس العلم، فالحرص على مجالس الذكر ومجالس العلم هذا من الأشياء التي تزيد في الإيمان، لأن الإنسان يحضر فيأخذ أجر الإتيان إلى مجلس الذكر، ويأخذ أجر الحضور، وأنه مجلس تحضره الملائكة وتحفه الرحمة وتغشاه السكينة، ويأخذ كذلك أجر الرجوع إلى بيته. وهذا لا شك أنه يخفف عنه آثار الذنوب والمعاصي ويحليه بحلية الإيمان. كذلك التفكر في أسماء الله تعالى وصفاته، يعني فالتفكر والتمعن والتأمل في أسماء الله عز وجل وفي صفاته هذا مما يزيدنا إيمانا. لماذا؟ لأن التفكر في أسماء الله تعالى يزيدنا معرفة بالله، وحينما يزداد الإنسان معرفة بالله سبحانه وتعالى يزداد إيمانه. لذلك ملكنا في الفصل ديال الآيات يعني من هذا الكتاب المبارك حاولنا أن نذكر وأن نقف مع كل اسم من أسماء الله تعالى، وأن نذكر ما هو الخلق الذي يجب أن نتخلق به حتى نتعبد الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم. كذلك قراءة القرآن وتدبره، قراءة القرآن وتدبره تزيد في الإيمان، كما قلنا قبيلة في الآية القرآنية وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إذن فقراءة القرآن والتدبر يعني قراءة مع تفهم ومع تأمل، هذا إن شاء الله تعالى مما يزيد في الإيمان. كذلك تأمل سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقراءة السيرة يعني قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قراءة التفكر والتأمل والاقتداء، لأن قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فيها وفيها كالتي تقرأ السيرة من باب التسلي ومن باب معرفة الأخبار فقط، وهذه قراءة أو هذه منهجية غير صحيحة في قراءة السيرة. السيرة تقرأ للاقتداء والاهتداء، لأن السيرة النبوية هي التطبيق العملي للإسلام، التطبيق العملي للإسلام ولمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم هو السيرة، فيجب أن نقرأها بهذه النظرة، نقرأ باش نهتديو بهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك التأمل في آيات الله الكونية، يعني فالإنسان حينما يتأمل في آيات الله تعالى الكونية في السماء في الأرض يعني في مسائل الفضاء في مسائل البحار والمخلوقات التي خلقها الله تعالى، يعني فالتأمل فيها ومعرفة ما فيها من أسرار هذا يزيد الإنسان إيمانا ومعرفة بالله سبحانه وتعالى. الإكثار من ذكر الله عز وجل، هذه من المسائل المهمة جدا، الإكثار من الذكر، يعني حينما يذكر الإنسان الله عز وجل ذكرا كثيرا ويسبحه بكرة وأصيلة فالله عز وجل يقربه إليه، ومن الذي يقرب الإنسان من الله سبحانه وتعالى يبقى الإيمان دائما يعني في ازدياد دائما في ارتفاع. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كذلك مما يزيد الإيمان معرفة محاسن الإسلام، يعني التأمل في محاسن الإسلام، محاسن التشريع، يعني هذا الأمر هو من الأمور المسكوت عنها التي لا يتحدث عنها، محاسن الشريعة الإسلامية، يعني الشريعة الإسلامية فيها صلاة، فخصنا عرفوا المحاسن ديال هذه الصلاة باش ما تبقاش يعني الصلاة مجرد تكليف كنديروه يعني بحال شي عمل روتيني فقط، لا، بل ينبغي أن نعلم ما في الصلاة من محاسن لنرغب فيها، ما في الزكاة كذلك من محاسن، ما في الصيام من محاسن، ما في الحج من محاسن، ما في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من محاسن، ما في أخلاق الإسلام من محاسن، حتى في المسائل ديال الحدود اللي هي مثار للجدال والنقاش وكذا حتى هي راه فيها المحاسن، ويجب أن نعلم ما في هذه الأشياء يعني من المحاسن. فالإسلام يعني في تشريعاته قد حاز المحاسن كلها، يعني حاز المحاسن كلها، وأنت حينما تعلم الحكمة في التشريع يزداد إيمانك بالله سبحانه وتعالى. إذن هذه سبعة أسباب يعني من أسباب زيادة الإيمان. من يعني أسباب عكسه اللي هو النقص، يعني من الأشياء التي تسهم يعني في نقص الإيمان، أولا الجهل بالدين، الجهل بالدين يضعف الإيمان، لأن أشلك يخلينا كنعصوا الله سبحانه وتعالى ونتنكب الاستقامة ونتنكب التدين، علاش كنتركوا التدين وكنتركوا الاستقامه؟ بالعكس كنضروا حنا الاستقامه والتدين على اساس انها تشدد وتنطع ورجعيه وتخلف، لا، سبب ذلك هو الجهل. فإلا رجعنا وفهمنا ديننا مزيان وعرفنا المحاسن ديالو كما قلنا قبيله راه ستحب هذا الدين وستحب الاستقامه وتعلم ان الله عز وجل رحيم، الله تعالى رحيم، ومن أسمائه الرحمن، ومن أسمائه الرحيم، ومن أسمائه الودود، فشرع لنا هذه الأشياء من أجل أن يرحمنا. الغفلة والإعراض والنسيان، يعني الجهل بالنسبة للإنسان اللي ما عارفش أصلا، والغفلة لذاك اللي عرف، يعني الإنسان يكون عرف الدين وفهم وربما قاع استقم، ولكن واحد لقيته كيعاود يرجع وينتكس، يعني بسبب الغفلة والإعراض والنسيان. فلذلك ينبغي للإنسان أن يحارب الغفلة، وباش يحارب الغفلة بمجالس الذكر، هذه راه كتسمى مجالس الذكر، يعني تذكر، يعني فيها ذكرى، والله تبارك وتعالى قال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقال وذكر إن نفعت الذكرى. نعم، من الأسباب كذلك فعل المعاصي وارتكاب الذنوب، لأن الإنسان كلما ارتكب ذنبا نقص من قلبه الإيمان، وما حد كيرتكب الذنوب ما حد الإيمان كينقص. لذلك حذر العلماء رحمهم الله يعني من الذنوب المحقرة، يعني الذنوب التي يستصغرها الإنسان ويحتقرها، يعني هذه تمحو الإيمان سأل الله السلام والعافية وتأتي عليه. علاش؟ لأن الإنسان يستسهلها، وإذا استسهلها أكثر منها، يعني وإذا استسهلها أكثر منها، يعني الإنسان فاش يقول هذا الذنب شي بس ما كاين، هو عارف بأنه ذنب وبأنه معصية وتقول شي بس ما كاين، هذه كلمة شي بس ما كاين معناه أنه يكثر منه، تبقى يكثر منه بزاف، وكل ما فعله ينقص من الإيمان شيء، فيؤثر هذا الذنب المستسهل في إيمانك أكثر مما تؤثر الكبائر. ربما الكبائر ما تديرهاش، ولكن الذنوب اللي هي محتقرة تفعلها بكثرة. طاعة النفس الأمارة بالسوء، طاعة النفس الأمارة بالسوء، يعني النفس الأمارة بالسوء طاعتها من أسباب نقص الإيمان، لأن لا تعطي النفس فاش غادي تقودك، ستقودك إلى السوء، ستقودك إلى السوء، النفس لا تريد لك الخير. لماذا؟ لأنها مركب الشيطان، هي المركب ديال الشيطان، هي البهيمة اللي تركب عليها الشيطان وتقضي بها المآرب دياله فيك. إذن فأنت إذا أطعت نفسك فإنما تطيعها فيما يضرك وفيما يعود على إيمانك بالنقص والضعف. الركون إلى الدنيا وفتنتها، يعني الإنسان حينما يترك مجالس الذكر ومجالس العلم ومجالس يعني التربية وينغمس انغماسا كليا في الحياة الدنيا، فهذا لا شك أنه يتأثر دينه ويتأثر إيمانه ويتراجع، وتبدأ التراجع واضح عليه، يعني يظهر عليه أثر التراجع ونقص الإيمان. كذلك مجالس اللهو وقرناء السوء، يعني مجالس اللهو، مجالس قرناء السوء، هذه المجالس تضعف الإيمان. علاش؟ لأن فاش تكون تجالس مجلس ديال اللهو مع قرناء السوء، هذوك القرناء لا يضبطهم ضابط ولا يتقيدون بقيود الشرع، فأنت غادي تلقى نفسك بين أمرين، إما أن تنكر وإما أن تنساق، إما غادي تنكر هذاك المنكر ويستجبوا لك والحمد لله تكونوا غاديين مزيان، وإما أنه ما غاديش يستمعوا لك، تتولي أنت مضطر أنك تنصرف، وإلا ما انصرفتش وبقيت معهم وهم يزاولون ذلك المنكر، فكما يقال كثرة المساس تذهب الإحساس، غادي تولي أنت تتمرس هذاك المنكر وقد كنت تنكره، وهذا ضعف في الإيمان، هذا ضعف في الإيمان. إذن فينبغي للإنسان إذا جلس مجلسا فيه لهوون وقرناء السوء أن يقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن استجيب له فذاك، وإن لم يستجب له فلينصرف راشدا، وإلا فسيكون هو المتأثر. ثم أخيرا اتباع خطوات الشيطان، اتباع خطوات الشيطان، فينبغي للإنسان الذي يريد أن يحافظ على إيمانه أن لا يتبع خطوات الشيطان، والشيطان يأخذك خطوة خطوة، بل يأخذك بما لا بأس به ليوقعك فيما فيه البأس. والعاقل هو الذي يعلم المآلات، لأن هو الشيطان دابا هو عدو، الشيطان هو عدو، ومن مقتضى هذه العداوة أن ندرس مخططه، أن ندرس مخططه، يعني ملي كتلقى مثلا الأعداء في أثناء اقتتالهم راه يعني الإنسان خصو يكون ماذا؟ الإنسان خصو يكون تيدرس الحركة ديال الخصم، ملي تيكونوا مثلا جوج في الحلبة ديال المصارعة ولا في الحلبة ديال الملاكمة، يعني راه أي حركة تيخصك أنت تدرس الحركة وتدرس شنو المآل ديالها، أش بغى يدير من وراها. هذا هو الإنسان العاقل، هذا هو اللي يفهم مفهوم الخصومة أو المخاصمة أو الاقتتال، يعني دراسة حركة العدو والمآلات ديالها. احنا مع إبليس ما كنديروش هادشي. شحال واحد يقول لك ألا مال هذه شنو فيها؟ هذه راه ما فيها باس. أهل العلم فاش قال لك أودي راه هذه واخا الظاهر ديالها ما فيها باس ستفضي بك إلى ما فيه باس. إذا ما ديرش هذه باش ما تطيحش في هذه. أهل العلم عندهم نظر بعيد، درسوا الحركة ودرسوا المآل ديالها. احنا لا، احنا يالله عندنا النظر ديالنا حدنا كنشوفوا غير حدود هذاك الأمر. تقول هذا الأمر لا بأس، لا بأس به. إذا هذا من اتباع خطوات الشيطان، فالشيطان يأخذك خطوة خطوة حتى يوقعك في يعني في الكفر، في الكفر. هو راه الكفر لاش غادي بك، ولكن ما يمكنش إبليس من أول وهلة يجي يقول لك أجي أنت سير كفر، راه ما يمكنش. إبليس ما غاديش يقول لك من أول وهلة أجي تكفر، أجي تشرك بالله، أجي تعبد الصنم، لا. وإنما سيأخذك شيئا فشيئا، غادي يأخذك غير وحدة بوحدة ودرجة بدرجة. وراه معلوم احنا دوكا لو كلفنا اننا من الارض نطلعوا خطوه وحده لهذا الطبق هذا واش ممكن؟ ما يمكنش، ولكن بدرجه بدرجه طلعنا لهنا. اذا نفس الشيء ابليس، اذا اتباع خطوات الشيطان يضعف الايمان. اذا هذه سبعه الاسباب ديال زياده الايمان وسبعه الاسباب ديال نقص الايمان، فعلينا ان نتحلى بالسبعه الاولى لنسلم من السبعه الاخرى. اقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.